لقطه من الشام. لقطه من الشام. لما تقول لقطه من التاج. حتى لا يجي تبع يقول لك من التاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وبارك على آل إبراهيم. ها؟ هي الأصل بأن هذا مشمل العقد. طبعا ما شمل العقد، لا شمل العقد بدي مبيعه، ما عدها داخله قد يحكم، ما حكم المبيع تماما. واضح؟ هذه الفوائد دي تحصل بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. بقينا معنا ايش الحديث رتب على البيع الفاسد. هلا هنا عجن هذا التاجر لا بدكم تسمعوا ما يعثر ويصح كل عقد ترتب عليه. ما حقا ما غلط غلط غلط غلط ما غلط فلتاج يتيح. قال ويصح كل عقد ترتب عليه، هي سهلة ما هي على ما يصح كل عقد ترتب عليه على الايش؟ على البيع الفاسد. يعني انا شريت انا بيع فاسد ورحت بعت استبر البيع، زوجت انا شريت عمل وزوجتها كبر، اشتريت بيت واجرت السفر، كل العقود قال سابر. يصح كل عقد ترتب عليه، طبعا يصح كل شيء بحسبه، كل عقد بحسبه. اذا جاء العقد الجديد صحيح صحيح وانه فاسد فاسد، المهم ايش يقول لك؟ مثل لو يعني لانك قد ملكته قد ملكته اصح كل سفر. هذا قال ويصح كل عقد واضح ترتب عليه، استثنى حاله قلنا من يعني الوطء ايه من الوطء لا يجي من نكاح ثالث ما نفضح غير ثالث بقى حلاه بعقد ما لا ما بشي عقد لا كذا سويها واش فرق الا انك ملك ثالث ما بلنه ما قد ملك قوي مثل بيعك صحيح أولاً المهر ده عندك مثلا هو فائدة أصلية ولا فرعية؟ أصله فائدة فرعية إلا إذا مثلا إذا هي بكت باجو ودخل باب فيه فائدة أصلية لأنه من الجناية لا لا ما استباح حين زوجها ولا حين أرحى أوطاها ما لك كذا كلها صحيح إذا هو صحيح صحيح يعني كأنك أجرت يعني عقدت أنت على جيلك لا إذا هو عقدت أنت بعت أنت بيع صحيح صحيح بيع فاسد فاسد كل شيء بحذر. المهم يعني كل الأول يعني ملكت أنت في صح أي عقد رتب على العقد الفاسد. صح كل عقد ترتب على العقد الفاسد. أنا جريت أنا الكتاب عقد فاسد رحت أبيعه صحيح بيعي لك أقول ما أقول أن البيع على الفاسد ما هو ذا بربيع الوش هذا هو الشريط انت عارفه وش شريط انت عارفه هو جاي لا باهن حقه خلاص ما عاد ترد هاي إذا قدمت أنا عرض من حين تغرس فيها ويشجر فيها يعني حرك ولا يجب أنت هاي قال ما يرد الله البيع عن ربيع عن أهل الثمن. إن بعض المسائل تتعلق بالشيء يعني الغرس إذا شلين غرس وغرس تنزل خلاص ما عاد ثابت رده. وكذلك الأرض إذا شلين الأرض وغرس تنزل فيها غرس ما عاد ثابت هنا كلها يعني فيه وبه. فالغرس هو البناء حجار إذا شلين بنا عند بها نفس حال حجار عند بني بها استهلا. وكذلك نفس الأرض إذا ما إذا شلين الأرض بنا عند فيها استهلا. العقد الفاسد يا سيدي ذا بدأ. على أم لا بدأ. ما العقد الفاسد. صحيح. العقد الفاسد إذا بدأ هو عقد فاسد المبيع. هو صحيح هذا أصل الجامعة. وكيف عند ما يجوا يفسخ واحد وكبا. أيلا من اللي بيجوا على الإسلام. أنا شريت أنا بيت بعقد فاسد رحت أبيع البيت ما هو صحيح البيع بيع صحيح بيت حلوه على عقد فاسد ولا لو مترتب على عقد فاسد. جاء صاحب البيت الأول قال ايش يفسخ عباس برفسخ عباس برفسخ صح يفسخ تبيع لكن ما عاد استاذ رجع لها البيت. أنا قلت الاستهلاك يمنع الرد لكن يلزم القيمة. نفس الكلام الله قال هذا الحين وصح كل عبد ترتب عليه كالنكاح قال زوجها قال سال لكن تختلف قال كالنكاح ويبقى عقد النكاح واضح لا يفسخ ما لفسخ البائع إذا فسخ البيع ما لفسخ عقد النكاح لا والتأجير لكن ما يفسخ يعني إذا بعت منك بيت ورجع أجرت أنت بعتها بيع فاسد وأجرت أنت ورجع فسخت البيع ليه عاد لي حق الفسخ صح؟ إذا وإذا فسخت عاد يرجع البيت؟ أيوة ما بالتأجير ما بالاستهلاك التأجير ما هو استهلاك صح؟ ما بالاستهلاك يا حكمة حتى يقول واحد ما عاد يستهلاك يرجع خلاص اذا يرجع والايجار السابق ما بقى ما دخل انه يصح كل عقد ما بالله ان الايجاره هنا بيصبر تفسخها انت لان يعني لان اصل الايجاره بيصبر للمؤجر ان يفسخها في كثير من الحالات واذا قديم اكد صار في حالات لكن قلت لك فسخ هذه حالات للعذر لك فسخ الايجاره قال اذا قد صبر فسخها للعذر من احد الطلبه خلاص كلها مثل الاجاره الحين ابيع واجي ولا ابيع عاد بعد احنا ودينا لكن لا يرد البيت قال وضع كل عبد ترتب عليه كالنكاح ويبقى والتأجير ويفسخ والله يفسخ واضح أصلا النكاح ما بيثبر إذا رجع كسر واحد ولا جاء له عذر ولا شيء يقول خلاص يفسخ العقد إذا رجع كسر أبوها والله ما بيثبر لا لكن أما المؤجر لا يثبر يتراجع بحالة في عند بسافة الإجارة مثلا أحتاج ضرب ما معه يشتي نفقة ما معه شيء قالوا يبيع يعني مثال يشتغل إيجار وإذا النكاح فاسد مو فاسد ولا حكم الله يا مثال وش هي وش هي ما له كذا ما هو من الاستهلاك قلنا أنا في باي رجعه وش مالك كذا لا ما عندك مبلغ الاستهلاك هذه يمنع رد العين ماذا هناك بس ردها الأمة عادها بس ترجع مالكها ما بلا مزوجها من واحد عادها المالكة تخدم عنده وتشتغل ما بلاكم تروح وقت الحاجة يعني من الأمة حين يزوج واحد أمته بعد حقوق هذا أنا زوجة عبد بيجو. قال ويفح تجديد وما تقول الحين الكلام ده ثابت ويفح تجديد وما اعملوا على ذي الكلام وبس هذي فتاج ما بلا خلاص خلاص مدرس وخلاص ما تفعله وش خلاص يعني المفروض أن يفح كل العقيدة كل العقد يترتب عليه يعني على الفلان انسان ويبقى النكاح لان النكاح يبقى والإجارة تفسخ يعني لان ايش اشياء دي عبا يصبر في السهل المؤجر للمالك افتح الإجارة اللي إذا فسخ عن القانون ولا التراضى هو المؤجر لما الإجارة من غير فسخ التراضي ولا بالحاكم صح ما بلا كذا في الدنيا كلها ما يتراضى ولا يفسخ الحاكم اهتمام زبره من الناس قال وش قال وتجديده صحيحا بلا فسخ الحين اذا عقدنا عقد بيع منك بيع بس عقد فاسد شرينا احنا نشيل صح العقد قال بس من نجدد العقد يقول بعت منك لا تجديده بلاش بلا فسخ يعني قلت بعت منك هذا البيت انت شريت ونبعد اي شرط ولا اي حاجه توجب بلاش الفساد مسافر ما ضروري ترده لي وارده لك ولا اقبضه وما اقبضه ها ايه احكام الاول لا فتح شيء من غير فتح العقد الأول. كاد النهاية كاد ما ما في فتح. لا. العقد العقد لكن إحنا مش كافل بوايد. يعني ما تطلع واحد إذا عدا يا عدم يبيع تدري قبل لا يدعي يفسخ ويرجع يبيع بس قبل الشي ما بحاجة يفسخ ما بحاجة يفسخ يكاد يكاد لا أحد واجبات تبقى على الكادنا إذا تبقى على الكاد يعني دعاتها عينه من الأحكام الأول الأحكام الأول عين السخوة إلا ما بالعقد إلا ما بالعقد برضا صدق يا أسمع ها لا لا يعني قصة أن العقد ده عندك الجديد بس للعقد الأول يعني الجواب الظاهر هذا ظاهر المشتري ها الشعر هنا قلنا أمس الاستهلاك الحكمي قال إنه وقف وقف كنت ال ال ال المبيع المشتري بعد يعني وش توقفه ولا وعيث للعقد وبيع أفسر البيع ثم مو الهبة ثم موهبة غرس الغرس قلنا لكم سواء غرس ولا غرس فيه بناء كذلك بناه ولا بنا فيه وطحن يطبح يطحن الحب ذبحك الحمل حين يطبح الحيوان الحلال لا لا ما هو ما هو لا لا لا تعيب بس لا تعيب ولا جاب شيء الجناية احنا قلنا هذا الاستهلاك الحكومي الجناية ايضا استهلاك حكومي التعيب استهلاك حكومي اي حاجة تجني على الجناية انت عليه ولا هي وانت جاي قلت استهلاك حكومي استعمال لا هذا استهلاك إذا هو أكله حمل عشية أقال حمل عشية الأفلاس صغير كيف يصغير لكن اشتي ما بلاقي دول جاي الشعر اسم الله والله شيء ذبح على ايش ذبح على الانعام بالسهله طبخ اه لا تروح تشتري لحمة ورجع تخمسها ورجع تقولها بعد استخل عجل فاسمر استخل عجل بعد الطبخ فاسمر فاسمر فاسمر فاسمر الفاسمر هاي لكن لا لا ترد طبخ ولتن ولتن لا احنا دائما نستر ناصر احنا قالوا للسل قالوا للتسوي كيف سويت عند رجبي انا السرعه السرعه وش يعني للسرعه الا لكن لسه يحطون ما ولا او السرعه السرعه ولا الخبز الخبز عند في التيف يعني حتى الماء والحرارة كان له السيب أخذ ها؟ كيف دي عادات؟ لا الظاهر انه ما بيجي عادات اياك انت غيرها غيرها ايوه ما بيجي عادات اياك يعني نقدر الحين اهم ليش؟ انك حين تفتح مثلا العفير بس لا يا ما عاد عاد مزيد يا حين مغلط والصابر قال لي عند ثياب ورجع قال سبقها استهلك الثياب ولا الصبر الاستهلاك ولا الثياب ولا الصبر والصبر إذا جاء المشرية صبغ قد استهلك وإن الثياب قد استهلك قالوا صبغ حشو مثل قبع الحشو ذا ما يشتي يعني قال خيط مثل الحاشية يذهب على الصعب يعني الحاشية ذي بحطوها مثل سالة دجلة ولا في نبشة هذا حين خيطها في الثوب خلاص القبع هو قميص ولا صاحب صاحب مش صاحب يعني اذا انها يعني مثل اثنين انا هذا الحين ما كان ذاك الامشي معهم قميص يقول لكم كذا ادخل يرجل موسع ما قادي القبع قال القميص هذي يجوه اكمامها فيقة هذا قال اذا هذي حاشية الثالث عاد حد ذاك الحين ها؟ لا ما هي دي لا بيهبوا لها حاشية في الماء فيها مثل الايش يخيطوا فيها بس قال نسج وغزل وقطع كيف ما فعل النسج ولا الايش اولا الغزل قال شو الغزل الغزل وش الغزل الغزل القطن انت عارف القطن بفاتوح يعني هذه بيخرج من الشجره تجي وكذا عند العتبه كذا هذا يعني بيغزلوه يخلوه سهل خلوه خيوط هذا غزل تحويله الى خيوط ورجع الخيوط له تجمعها مع بعضها وتخيطها لما تجي قطعه هذا يسمى نسج ها اذا جرينت قطن وغزلت انت استهلكت انت ما عاد تستابر ترد عين واضح؟ ما احنا فيها لا ما يهمنا احنا في النسج والغزل للحين الغزل الناس الحين دي معك ان شاء الله انت صوف ولا كبار بها ونسجها مثلا في جبهه وقدو خرم قدو استهلاك حكم ايضا الظهر الابره الفتله حين يخيطوا بهذا قدو استهلاك حكم فانا استهلاك الاثنين لا الثوب ولا الابره ايوه قدو ما حكم ولا باب المأذون ها ايوه تقطع تخيط ما شاء الله عندك ثوب وقطع عندك تخيطه والله ما كان الصحن يجي لا حير الدين ما خلال كيلا ما هو بيت معاه زمن كيف يجي رجل يرجع لك خوش الناس ضحك بيته مهيا ما عاد الشعب ايوه يرجع لك ان جاوز على القيمة في رجع لك الباقي فارق وان جاوز الثمن اقل من القيمة فحدد بس يا أو فيها مثلا مما هذي قلنا لكم أنه يجي حكمة أنه يجب عليك أنك ترد الثمن، يعني الفارق بين الثمن والقيمة. ما ضروري بدا يطالبك، ما فيها مطالب. قال جاهل أنه في النباس يعني إيه لا قلت أنه خلاص ما عدت تابي تراجع لأن أصل إذا عالم من البيع فاسد فأجبر يقول هذا الله هذا، لكن إذا جاء هو جاهل ما هو داري كيف يسوي، ما هو داري عندنا خلاص ما عدت تابي تسترجع شيء، قال قدوم لوقت وش مدري فيه يا قبل لا هذا الحين إذا قرر يديك إذا قرر يديك إنك سال أبغى يديك تأكل لا خلنا نجيب ما تهوب باش قبل تدي قيمة فيه رح يشيلها مثله قيمة قيمة إنك بعد قيمة ما عليش وش بقى يعني على مفروض انه باير اشتري بقيمة ايه مثلا جاي فانسا لحن كنت عايزة جهل انها فاتت انها قط هو الشيء لو جهل ان العقد فاتت لا هو جهل لو جهل ان العقد فاتت مباشر بالسرية يعني شنو يجو داري انها فايروس هي امانه لا تستعملها كل الناس ما مدري انها حق فايروس لا تصرف في كل جوها بس وذاك من يقف في المال حين هذا الثمن حين ذا الثمن زايد على القيمه ما هو واجب عليه رد الفارق وش حكم الفارق عنده صار جهل ولا عالم يا رب سمحت لك يقعد عندك كما قلت لك إذا ما نتعرف يعني مقدر ما نتابر نسترجع شيء بدو غاف جاهل يقول له غاف ما بيجي لا لأنه كأنه ما جاهدي لأنه ما نعني كان ما نعني من أخي فهم جزاء الأحكام الأربعة فالغصب ما يبيه بالحب في هذا الفارق الزايد لا لو جاهل باجو ما في شيء باجو كاتبي كل الأحكام لا لا يجيهم ما قصد خرم باب المأذون فصل ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عن نبيه أو أي شيء إلا إذا هو فاسد إيش وش الأولى قال كل الأولى هذه الشروط على إجابة القبول بس أكفي في المحكر مع ثلاثة الناس يعني من الكلام من ال في ما يعني مع ثلاثة ما قال ذي الشروط فأبو المأذوني فصل ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في جراء أي شيء فأرى مأذون قال ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في شراء كل شيء وبيع ما شرى أو عمل ببيع هذا به المشكلة قال إذا قد أذن أنت للعبد ولا للصبي أذن أنت له في التصرف البيع مثلا أذن أنت له في شراء من يشتري شيء يعني يعتبر مأذون له في شراءه جرى اشتري سيارة يعني ذا إذا رجع راه واحد شيء يشتري سيارة لا يقول أنك محجوب أنك راح يشتري أصلاً كده الظلط معه وجه على الظلط معه راح يشتري يعني أذنى قبل الظهر ومساء بعد الظهر قال له هل زيد ولا الغير؟ لا ولا الغير؟ هاضرك ها حلا على هذا الإجازة هذه اللي جاي لها. لو قال له هذا انزلت ليشرا هذا فقط ها لما أفعل أبا يعمل إجازة هي ذي سكت بس إن أذن في وجه ما أفعله على إذن هو في الواقع توكل والسكوت عبارة عن إجازة عن إجازة باقي أذن له قال هذا صار اشتريته قال كذا اشتريته وراح يشتري وراح انت الشراف يدري انه معذول له ورجع يشتري بعد يشتري منك سيارة وستار واضح؟ جزاك الله هذا ما قد يجي مشكلة المشكلة ايش؟ جزاك الله هذا اندلك في شراء هذا فقط لما قال فقط ولا قد لا اقول من اذن عبدي او صديقي قال اذا قد اذن له ما بلان به اذن وبسكوت الاذن هم لا توكل واسكوت من الإجازة إذا ما الإجازة إذا هو أشتري لك بجيزة ما هو تاب بجيزة حين يشتري لغيرك الإجازة إذا أسكوت إذا هو أشتري لك أنا ما هو داخل في ذا ما إذنها يعني سكوت يعني إنه قالوا الإذن فواب اشترى العبد له ولا الغير وصل اشترى له ولا الغير لكن السكوت اذا اشترى له السيد ولا للولي ها اذا رينته الا ولي عليه لا عقد لك من هلا اي شيء من الولي عليه ما الولي المال اه لكن تولي على ابنك ولا اما هو من تريد بيع تشتري اذا انت تريد بيع ده الاجازة من الولي بما الصبي الاجازة من الولي ما هي من الصبي هذا الحين قال او سكت عنه في شراء اي شيء صار معذونا في شراء كل شيء وبيعي ما شرى والبيع قال بيع ذيك شرى هذه شراء معذون في بيع أو عمل ببيعه ولا قالوا يعني استأجروا إنه يبيع ما بيقدوا ما أقول هذا أنا بنزل على الشراء إذا قدر رضي ولا يشتري شيء ولا أذن ولا خلاص يشتري أي واضح قلنا البيع إذا قدر أبي شراء يقدر يبيع إذا أبي أذن ولا في شراء إذا قدر أذن ولا في إيش في بيع يعني ذيك الشراء هذيك الشراء طايش بريبيع لا ضروري ما شرى ما شرى ما يفتح لي الشراء هذول لما عندك جاب دم يقول لا إذا أذن ولا في إذا البيع بالنسبة للبيع إذا قد أذن ولا في إذا قد شراء أشياء قدوا ما أذن في بيع واضح وكذلك هذي يعاملوا على هذي يقولوا مثلاً يستأجروا على بيعه ولا يطلبوا منه يبيع يقولوا ما ذول حين يقولوا بيع له يا الله بيع له يا الله سام عمل البيع يعني استأجروا يبيعه قالوا بيع لنا هذا الدكان بيع من البضاعة هذه الدكان سام اوه يعني قالوا من المباركة ولا استأجر واشتغل وبيع ذا الأزواج استأجر تجيب المحل يبيع تعب هذا حساه استأجر ولية ولا لا غير ذلك إلا بخوف أسمع استأجر ولية لا يبيع غير ذويا هذه استأجروه يبيعه ولا هذه شرى ولا بدري إلا بشيء خاص بإذن خاص يقولوا سهل بيع ذا يعني إذا قلت له بيع يشتري في الدكان ذي يبيع على جانب الدكان ولا يروح يبيع لي من البيت ولا من المزرعة لا أرض الله لا إلا بخاص إذن خاص من نفسه قال لا يروح يبيع نفسه إني بقول له يبيع أدي في الدكان يروح يبيع نفسه ما نفسه من الأملاك العدل لا كبيع نفسي وما لسيدي هذه ما قد عدد فيهم منو بيع تاجر ولي ولا غيره اي واحد اذا غيره بيحتاج يدفع ولا لا